بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. المدينة المنورة على ساكنها صلوات الله وسلامه هي خير أرض الله بعد مكة المكرمة، فإن مكة هي أحب البلاد إلى الله عز وجل، ونبينا صلى الله عليه وسلم لما خرج منها مهاجرا نظر إليها حزينا مهموما وقال: والله لإنك لخير أرض الله وأحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فأنزل الله عليه قوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. خرج صلوات ربي وسلامه عليه مهاجرا إلى المدينة المنورة بعدما رأى في منامه عليه الصلاة والسلام أن مهاجره إلى أرض سبخة ذات حجارة سود بين حرتين، فظن أول الأمر أنها هجر، ثم استبان له أنها المدينة. قال: إنهم يقولون يثرب وإنها طابة وإنها طيبة. سماها صلوات ربي وسلامه عليه طابة، وسماها طيبة اشتقاقا من الطيب، وسماها كذلك المدينة، وهذا هو تعبير القرآن كما قال ربنا جل جلاله: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هكذا القرآن الكريم يعبر. وما ذكرت يثرب إلا في معرض نقل حديث المنافقين، وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسميتها يثرب، لأن هذه الكلمة مشتقة من التثريب بمعنى اللوم والتقريع، فنسميها كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أو طابة أو طيبة. إخوتي وأخواتي، هذه المدينة المباركة خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا، فما رأى من أهلها إلا خيرا، حتى أثنى عليهم ربنا جل جلاله في القرآن بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أهل المدينة هؤلاء هم الأنصار عليهم من الله الرضوان، والذين أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حبهم إيمان وأن بغضهم نفاق وطغيان. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الناس دثار والأنصار شعار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. هذه المدينة المباركة إخوتي وأخواتي قد ورد في فضلها نصوص ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. من هذه النصوص إخوتي وأخواتي أن نبينا عليه الصلاة والسلام دعا لها بالبركة، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك قد دعا لمكة، وإن محمدا خليلك وعبدك ونبيك يدعو للمدينة، اللهم بارك لنا في مدها وصاعها وثمرها، واجعل فيها ضعفي ما جعلت في مكة من البركة. دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، وهي بركة معهودة معلومة لكل من عاش في ذلك المكان المبارك يبتغي وجه الله عز وجل. ومن فضائل هذه المدينة المباركة أن نبينا صلى الله عليه وسلم جعلها حرما، فقال عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم قد حرم مكة وإني حرمت المدينة. والتحريم هاهنا من إبراهيم ومن محمد صلوات الله وسلامه عليهما بمعنى إظهاره، وإلا فالتحريم أصلا من الله عز وجل. إذا كانت مكة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لناشد بها، فكذلك المدينة لا ينفر صيدها. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: لو أني وجدت الظباء ترتع في المدينة لما زعرتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من عير إلى ثور. وعير جبيل في جنوب المدينة في ناحية ذي الحليفة، وثور جبيل في وسط سلسلة جبال أحد. هذا المكان ما بين شمال المدينة في أحد وجنوبها في ذي الحليفة حرم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها، والمراد بذلك الشجر الذي نبت بنفسه. أما ما استنبته الناس من نخيل وغيرها فإنه لا حرج في قطعها كما نص على ذلك أهل العلم. من فضائل المدينة المنورة إخوتي وأخواتي أنه ينبغي صيانة أهلها وتعظيمهم ومعرفة حرمتهم، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. الذي يقصد أهل المدينة بسوء هؤلاء الذين كان لهم شرف الصحبة وشرف النصرة وشرف الإيواء، هؤلاء من أرادهم، من أراد ذريتهم بسوء، من أراد من سكن مكانهم في المدينة بسوء، من أرادهم بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وفي اللفظ الآخر: إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. من فضائل المدينة المنورة إخوتي وأخواتي أن الله جل جلاله قد اختارها مهاجرا لنبيه صلوات ربي وسلامه عليه، وتعلقت بها قلوب المسلمين في المشارق والمغارب. ثم كان الفضل الأعظم والمزية الكبرى أن هذه المدينة قد ضمت أطهر جسد لبشر على وجه الأرض، جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى لما فتح مكة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم فتح له حنين ووزع غنائمها على الطلقاء، ومسلمة الفتح بعض الأنصار من الشباب الأحداث وجد في نفسه شيئا، فقال كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حن إلى قومه، فأعطاهم ومنعنا، أيعطيهم وسيوفنا ما جفت من دمائهم بعد. فلما بلغت تلك المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن عبادة: ما هذه المقالة التي سمعتها؟ فقال: يا رسول الله، قالها بعض حدثاء الأسنان فينا. فقال: اجمع لي قومك. فجمع الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، فقام فيهم خطيبا قال: يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي؟ أجيبوني يا معشر الأنصار. قالوا: لله ولرسوله المنة والفضل. قال: أما لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، لقد جئتنا طريدا فآويناك، وحيدا فنصرناك. يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أوجدتم علي في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما لئلا يكبهم الله على وجوههم في النار ثم وكلتكم إلى إسلامكم؟ فقالوا لله ولرسوله المنة والفضل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، والله والذي نفسي بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. فما فرغ صلوات ربي وسلامه عليه من كلامه إلا والقوم رؤوسهم بين أرجلهم ولهم خنين. نبينا عليه الصلاة والسلام بشر الأنصار هاهنا بأنه راجع معهم، يأوي إليهم، لأنه أوفى الناس بالعهود. بل لما بايعوه بيعة العقبة الثانية قالوا: يا رسول الله، لعله لو أظهرك الله على الناس ترجع إلى قومك. قال: بل المحيا محياكم والممات مماتكم، الدم الدم والهدم الهدم. بشرهم عليه الصلاة والسلام أنه سيموت بين أظهرهم وسيدفن في أرضهم، وتلك مزية ما أعظمها. إخوتي وأخواتي، من فضائل المدينة المنورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسكناها، فقال عليه الصلاة والسلام: لتفتحن اليمن وليفتنن أناس فيذهبون إليها بأهلهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ولتفتحن مصر وليذهبن إليها أناس يحتملون بأهلهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. أخبر أن سكن المدينة أفضل من سكن غيرها من البلاد، ولو كانت أطيب هواء أو أكثر ثمارا أو أبهى منظرا، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن سكن المدينة شرف يختص الله عز وجل به من شاء من عباده. يقول الصحابة رضي الله عنهم: جاء أعرابي فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء فقال: أقلني بيعتك، فأبى عليه الصلاة والسلام. فجاءه الثانية فأبى عليه الصلاة والسلام، فلما جاءه الثالثة أقاله عليه الصلاة والسلام، ثم قال: المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، لا يخرج منها أحد رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه. لا يخرج من المدينة أحد زاهدا فيها، راغبا في متاع الدنيا في غيرها من البلاد، إلا أبدل الله المدينة خيرا من ذاك الذي خرج. وبشر عليه الصلاة والسلام من صبر على المقام في المدينة بخير عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. ولذلك كثير من عباد الله الصالحين هاجروا إلى المدينة التماسا للقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبا لهذا الأجر العظيم والثواب الكبير. قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يموت بها فليمت، فإن من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. إخوتي وأخواتي، هذه المدينة المباركة هي دارة الإسلام، هي مأرز الإيمان، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال كما أخبر عليه الصلاة والسلام. من خصائصها أن الطاعون هذا الداء الفتاك الذي يقتل من العباد خلقا كثيرين، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه موتان يأخذ الناس كقعاص الغنم. هذا الطاعون لا يدخل المدينة، وكذلك الدجال الذي ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم منه، والذي يدور في الأرض كالغيث استدبرته الريح، لا يدع بلدا إلا وطئها، سلم الله منه المدينة كما سلم مكة. لا يأتي نقبا من أنقابها من أنقاب المدينة أي مدخلا من مداخلها إلا وجد الملائكة قائمة مصلتة سيوفها تمنعه من دخولها. في المدينة منافقون ومنافقات ويتوقون للحاق بالدجال، قال عليه الصلاة والسلام: فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج الله منها كل منافق ومنافقة، يلحقون بالدجال خارج المدينة. أما المدينة نفسها فإن الله عز وجل قد سلمها وعافاها من أن يطأها هذا الدجال الذي يزعم أنه رب العالمين. إخوتي وأخواتي، هذه المدينة المباركة حري بكل مسلم أن يشتاق إليها وأن يتوق لزيارتها من أجل أن تطأ أقدامه تلك الأرض المباركة التي تنقل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والتي كان منها منطلق الدعوة. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت بقرية تأكل القرى، وهي طابة، المدينة المنورة. بشر النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ستأكل القرى. لماذا؟ لأن جيوش الفتح وطلائع المجاهدين قد انطلقت من هذه المدينة المباركة، وجلبت إليها الغنائم والأقباض لما فتح المسلمون بلاد الشام وأزالوا الدولة الرومية وفتحوا بلاد فارس وقوضوا ملك كسرى ومن معه. جيء بالغنائم والأقباض في زمان عمر عليه من الله الرضوان، فنظر إليها وقال: إن قوما أدوا هذا لأمناء. هؤلاء المجاهدون رضي الله عنهم الذين جاءوا بهذه الغنائم العظيمة وتلك المجوهرات الثمينة وبتيجان كسرى فوضعوها بين يدي عمر، هؤلاء أمناء، ما اختصوا أنفسهم بشيء ولا غلوا من المغنم ولا تعدوا حدود الله. هؤلاء كان منطلقهم من المدينة التي هي مدينة الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. الحية إذا شعرت بالخطر أو تهددها شيء فإنها تسرع إلى جحرها تختفي فيه. هكذا المدينة المنورة هي مأرز الإيمان، وقد اختصها الله عز وجل بتلك البقعة الطاهرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ولذلك حري بالمسلم أن يلتمس الخير والثواب والأجر في تلك المدينة المباركة. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا زيارتها والصلاة في مسجدها وزيارة قبر نبيها صلى الله عليه وسلم، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.